ألا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عشر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث عظيم النفع كثير الفوائد، لو التفت المؤمن العاقل لما فيه من المعاني لا بعد عنه كثيرا من الهموم، ولعلق قلبه بالله جل وعلا، ولكان سببا لسعادته في دنياه وفي آخرته. قال ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس من فقهاء الصحابة، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم فكان بحرا فيه، وكان من المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرف رضي الله عنه بإقراء العلم حتى توفي سنة 68 بالطائف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه له: اللهم فقهه وعلمه التأويل. وقوله في هذا الحديث: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا دابته، وكان ابن عباس خلفه على الدابة، ففيه جواز الارتداف على الدابة وأنه لا حرج فيه، وفيه قرب الإنسان من العلماء ليستفيد منهم، كما قرب ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلماء الشريعة هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا غلام، ناداه بهذه الصيغة من أجل أن ينتبه له، وذلك أن ابن عباس عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن 14 سنة، وقيل 13 سنة. قوله: إني أعلمك كلمات، فيه استحباب أن يقتصر الإنسان على الكلام القليل المشتمل على المعاني الكثيرة. قوله: احفظ الله يحفظك. احفظ الله يحفظك، بماذا يكون حفظ الإنسان لله عز وجل؟ يكون بحفظه لجوارحه لتكون على وفق أوامر الله جل وعلا، فيحفظ جوارحه عن معصية الله ويستعملها في طاعة الله، فيكون حافظا حينئذ فيحفظه الله جل وعلا. وحفظ الله يكون بعدد من الأمور، منها محافظة الإنسان على الصلاة، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال جل وعلا: كانوا على صلاتهم يحافظون. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 5 صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كن له برهانا ونورا ونجاة يوم القيامة. والمحافظة على الصلاة تكون بأدائها في أوقاتها، وتكون بالمحافظة على وضوئها، وبالإتيان بها بأركانها وشروطها وواجباتها. وكذلك يحافظ الإنسان على وضوئه، فلا يترك شيئا من أعضاء الوضوء، ولا يكون مسرفا في وضوئه. وهكذا أيضا يحافظ الإنسان على صيامه بأن لا يجرح الصيام بشيء من منقصات الأجر، فلا يخاصم الناس أثناء صيامه، ولا يغتاب الناس ويتكلم بمعايبهم، ولا يسعى إلى درء الخير، ولا يسعى إلى إيصال الشر للناس، وإنما يكون حافظا لصيامه. فيمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وكذلك يحفظ الإنسان جوارحه، فلا يتكلم بلسانه بشيء من معصية الله، فلا في وقت الصيام ولا في غيره. وكذلك يحفظ فرجه، فلا يستعمله في شيء من معاصي الله. وقد قال الله جل وعلا: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وكذلك يحفظ لسانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين لحييه وما بين فرجيه وما بين فخذيه أدخله الله الجنة. وكذلك يحفظ الإنسان بصره، فلا يشاهد به ما حرم الله عليه، ويحفظ سمعه من سماع ما حرم الله عليه سماعه، ويحفظ يده فلا يبطش ولا يستولي على مال غيره، ويحفظ رجله فلا تذهب إلى شيء من معاصي الله. وقوله هنا يحفظك، يعني أنك متى حفظت الله بحفظ جوارحك عن معاصي الله فإن الله تعالى يحفظك، فإن الجزاء من جنس العمل، كما قال تعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وكما قال: فاذكروني أذكركم. وحفظ الله للعبد يكون بأمور: أولها أن يحفظ الله العبد من المصائب الدنيوية، كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فمن حفظ الله أبعد عنه المصائب، وأبعد عنه صنوف الأذى مما يظنه ومما لا يظنه. وقد يبعد الله جل وعلا العبد عن أمر يحبه ويريده ويرغب فيه وفيكره ذلك، مع أن الأفضل والخير والصلاح له في الابتعاد عن ذلك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو يجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن أنواع حفظ الله للعبد أن يحفظه عن الشبهات التي تضل قلبه وتجعله يتبع الشياطين. فمن حفظ الله للعبد ألا يستجيب لكل شبهة تثار أو تقال، سواء كانت تقال في وسائل إعلام أو تقال في مجالس وغيرها. وهكذا من حفظ الله للعبد أن يحفظه من الشهوات، فلا تستجره الشهوات، كما حفظ الله جل وعلا يوسف عليه السلام، كما قال سبحانه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ومن حفظ الله للعبد أن يحفظه عن أنواع المعاصي كلها، وأن يجعله يقدم على الطاعة، فإنك يا أيها المؤمن لن تتمكن من الإقدام على طاعة الله إلا إذا وفقك الله جل وعلا. من هناك ومن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. وقوله احفظ الله تجده تجاهك، يعني قوله تجده تجاهك يعني أن الله يكون معك مؤيدا وناصرا ومعينا. وفي الرواية الأخرى قال تجده أمامك، وهو بنفس المعنى، وذلك أن الله جل وعلا يكون مع أوليائه المؤمنين مؤيدا لهم، كما قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه تسمى المعية الخاصة، فإن الله يكون مع أوليائه معية خاصة يبعد عنهم الشرور ويكفيهم شر أعدائهم وينصرهم ويقويهم ويمدهم بعونه وتأييده. وهناك نوع آخر من أنواع المعية يقال له المعية العامة، فإن الله تعالى مع جميع العباد بعلمه وإحاطته وقدرته، كما قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. والمراد بالمعية هنا النوع الأول دون النوع الثاني. وإذا نظر الإنسان في أحوال الأمم السابقة وجد أن أولياء الله وأنبياء الله قد يصيبهم في أول الأمر ما يصيبهم، لكن الله جل وعلا ينصرهم ويؤيدهم ويقويهم على أعدائهم، كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكما قال سبحانه: والعاقبة للمتقين. وهذا في الدنيا، وفي الآخرة من باب أولى، فلا يغررك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، يعني إذا طلبت شيئا من حوائج الدنيا والآخرة فليكن طلبك معلقا بالله تعالى. وهذا معنى قوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد أحدا سواك ولا نطلب العون من أحد سواك. وجاءت النصوص بالترغيب في دعاء الله جل وعلا، قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وفي هذا ترغيب في عدم سؤال أحد سوى الله جل وعلا، وذلك لأمور: أولها أن الله هو المتصرف في الكون، وأما العباد فلا يتصرفون في شيء إلا إذا قدره الله عز وجل وأراده وشاءه. فمن هنا نسأل الأصل الذي يتصرف في الكون بما يشاء جل وعلا. وثانيا أن الله عز وجل على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأما قدرة غيره فإنها محدودة مرتبطة بقدر الله جل وعلا، ولذلك فيسأل القادر الذي لا ترتبط قدرته بشيء. وثالثا أن الله عز وجل خزائنه ملأى لا تغيضها نفقة، فإذا كان كذلك وإعطاؤه للعباد حوائجهم لا ينقص من ملكه شيئا، فكيف يترك سؤاله إلى من سؤال من إذا أعطاك نقص مما يملكه. ورابعا أن الله عز وجل يحب من عبده أن يسأله، ويرضى عن العبد متى سأله ويجيب دعاءه، وبخلاف المخلوق، فإنك إذا سألته يبقى في نفسه. ولذلك قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي ذليلين صغيرين حقيرين. وقوله وإذا استعنت فيدل هذا على أنه لا يجوز للعبد أن يسأل أحدا من الناس فيما لا يقدر عليه إلا الله، فلا يجوز أن تدعو أحدا من الخلق بأن يجعلك ممن ينجب أو يجعلك وليا أو يجعلك من أهل الجنة أو أن يغفر ذنبك، لأن هذا من خصائص الله. فلا يجوز أن تدعو النبي صلى الله عليه وسلم على علو درجته ورفعة منزلته، لا يجوز لك أن تدعوه بشيء مما لله جل وعلا. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يعد نوعا من أنواع الشرك المخرج من ملة الإسلام. إذا تقرر هذا فإن الدعاء حق خالص لله لا يجوز صرفه لأحد سواه، والله جل وعلا قد بين أن من دعاه أجابه وأن من دعا غيره فإنه لن يجاب، كما قال سبحانه: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وكما قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ثم قال: وإذا استعنت فاستعن بالله، أي إذا طلبت العون والمدد فلا تطلبه إلا من الله جل وعلا، فإن الله هو القادر على عونك، وهو جل وعلا الذي لا تستغني عنه لحظة من اللحظات. وقوله: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فيه دلالة على أن النفع والضر بيد الله جل وعلا، وأنه لا يملك أحد من الخلق شيئا من ذلك إلا بأمر الله وإذنه وقضائه وتقديره. قال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن ممسكات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال سبحانه: ما يرسل الله من رحمة فلا ممسك لها، ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها، والنصوص في ذلك كثيرة. فالمقصود أن الضار والنافع هو رب العزة والجلال، وأن العباد إنما هم أسباب. فإذا كان الأمر كذلك فعلق قلبك بالله جل وعلا وتوكل عليه سبحانه، واعتمد في إنجاح الأمور عليه، فاعتمد على الله في طرد الشياطين عنك وعدم نفوذها إليك، واعتمد على الله وتوكل عليه سبحانه في صرف أذى الخلق عنك، فإنه جل وعلا يكفي من اعتمد عليه، كما قال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وكما قال جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن الله كافيك، وكذلك هو سبحانه كافي من اتبع هذا النبي من المؤمنين. وقوله: قد كتبه الله عليك، لأن الله جل وعلا قد كتب جميع ما في الكون إلى قيام الساعة، كما ورد في الحديث ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. وليس معنى هذا أن يترك الإنسان العمل باعتمادا على القدر، بل يجب عليه أن يعمل، فإنه لا يصح لك أن تحتج بالقدر، فإن القدر فعل الله فيك، والله جل وعلا سيسألك عن عملك ولن يسألك عن عمل غيرك. ثم إن الله جل وعلا قد جعل للعباد اختيارا وإرادة، فيقدمون على الخير بإرادتهم ويقدمون على الشر بإرادتهم. وقد بين الله السبيلين كما قال سبحانه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وبين أن للعبد مشيئة واختيارا، وأنها مربوطة بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وجاء في الرواية الأخرى قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. معرفة الله جل وعلا على نوعين: النوع الأول أن تعرف وجوده وأن تعرف قدرته، فهذه معرفة للمؤمنين عامة. والنوع الثاني أن تعرف الله بأن تتحبب إليه بأنواع الطاعات، كما يقال: فلان معرفة لفلان، أي أنه من خاصته وممن له به علاقة. فقوله تعرف إلى الله أي تحبب إلى الله بأنواع الطاعات. ومن ذلك أن يكون قلبك لله، وأن يكون عملك لله، وأن تنظر إلى مراقبة الله جل وعلا لك. فإذا كان كذلك وتعرفت إلى الله في الرخاء، فإنه سبحانه يعرفك في الشدة، فيبعد عنك الشرور ويبعد عنك المصائب، ويستجيب دعاءك ويكون عونا لك ومؤيدا. ولو قدر أنه أصابك شيء من المصائب كنت راضيا بقضاء الله وبقدره، فكنت سعيدا بذلك غير مهموم من أجله. وقوله: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني أن كل ما قدره الله جل وعلا عليك فلا بد أن يحصل عليك مهما بذلت من الأسباب. ولا يعني هذا أن يترك العبد بذل الأسباب، بل إن بذل الأسباب من الأمور المشروعة، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأمر به. فأمر الله عز وجل بأخذ الحذر من العدو، وهذا من فعل الأسباب. وأمر الله بإعداد القوة والسلاح، وهذا من الأسباب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي، وهذا من الأسباب. وأمر الله عز وجل بالدعاء، وهذا من الأسباب. وقوله هنا: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، لبيان أن قدر الله واقع لا محالة. وقوله: واعلم أن النصر مع الصبر. النصر يراد به الغلبة على العدو، سواء كان العدو الباطن وهو الشيطان الذي يريد أن يضل العبد وأن يجعله من أهل نار جهنم وأن يجعله من الأشقياء في دنياه وفي أخرى. فالنصر على عدوه بالصبر على أذاه وعدم الاستجابة له. وأما النوع الثاني فالنصر على العدو الظاهر ممن يريد بك شرا وسوءا، فهذا أولى ما يعامل به الصبر، سواء كان مسلما أو كان غير مسلم. وكم من آية في كتاب الله ترغب في الصبر وترتب عليه الأجر العظيم، كما قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وكما قال جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وكما قال سبحانه وتعالى واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والمراد بالصبر حبس النفس عن التسخط في بأقدار الله من جهة، وعدم الاسترسال في معصية الله من جهة أخرى، بحيث لا يكون العبد مستجيبا لمن فعل معه ما لا يحل له. فإذا جاء أحد من الناس وآذاك بأذية من الأذايا سواء بقول أو بفعل فاصبر عليه، تكن بذلك من المنتصرين عليه. وإن أخذت وعاقبت بمثل ما عوقبت به فلا حرج عليك، لكنك فوتت الأجر والثواب والجزيل. ومن ذلك مثلا أن يصبر الإنسان على أقدار الله المؤلمة أيضا، فإن هذا سبيل من سبل انتصار العبد وزوال تلك المصائب عنه. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن الفرج مع الكرب. فإذا اشتدت المصيبة وأصبح الإنسان في كرب عظيم، فحينئذ سيأتيه بإذن الله جل وعلا الفرج، والفرج انفراج الأمر. فإذا كان هناك طريق مغلق فانفتح إليه قيل انفرج الطريق. هكذا بالنسبة لأمور الكروب، إذا ضاقت على العبد فإنها ستنفرج بإذن الله جل وعلا. ثم قال: وأن مع العسر يسرا، يعني إذا كان هناك أمر شديد فحينئذ إذا اشتد العسر وضاقت السبل فإن يسر الله للعبد قريب، وفرجه ليس ببعيد، كما قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يغلب عسر يسرين. فإن قوله العسر معرف بأل، فدل هذا على أن العسر في الآيتين شيء واحد، واليسر هنا منكر، مما يدل على أن اليسر نوعان. فمن ثم إذا اجتمع عسر واحد ويسران فإن اليسرين سيغلبان العسر الواحد، كما ورد ذلك في الحديث. وكون المؤمن يصاب بالمصائب هذا ليس من دلالة أن الله لم يرد به خيرا، بل فيه دلالة على أن الله قد أراد به الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأمثل فالأمثل، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والمؤمن إذا أصابته المصيبة أجر عليها، فبمجرد إصابة المصيبة للمؤمن يكون ذلك سببا لتكفير سيئاته وذنوبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم حتى الشوكة يشاكها إلا كان ذلك كفارة لذنوبه. قوله من نصب أي تعب، وقوله أو وصب أي مرض. والمؤمن إذا جاءته المصيبة صبر عليها، فلم يتسخط من قضاء الله، ولم يتجزع، ولم يخالف طريقة الشرع في التعامل مع تلك المصيبة، فكان ذلك خيرا له. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والمؤمن عند المصيبة يبذل الأسباب التي تزيلها، ولا يعد ذلك منافاة للإيمان بالقضاء والقدر، بل هو من الإيمان بالقضاء والقدر. فإن بذل العبد لأسباب إزالة ما به من ضر وأذى يؤجر عليه العبد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تداوى وأمر بالتداوي وأمر بكسب الرزق من أجل أن يحصل الرزق ويندفع عن العبد الفقر، في وقائع عديدة تدل على أن من فعل الأسباب لإزالة الأذى والضر الذي أصابه ناويا بذلك التقرب لله جل وعلا فإنه مأجور مثاب على ذلك. ومما يفعله المؤمن عند حلول المصائب فيكون سببا لرفعة شأنه أن يرضى بقضاء الله وأن يسلم وأن يعرف أن ما أصابه من الضر فهو خير له وهو لمصلحته. فإن الله تعالى لم يرد بنا سوءا ولم يرد بنا شرا، وإنما أراد بنا الخير ورغب منا أن نفعل ما يقربنا إليه لنحوز على رضاه ولنحوز على خيره وبره. فما أصبت يا أيها العبد به من المصائب فهو لمصلحتك وأنت المستفيد منه، فإذا كان لمصلحتك فارض به وسلم لقضاء الله به، ولتكن نفسك هانئة باردة راضية بما قضاه الله جل وعلا عليك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن آمن بقضاء الله وقدره. اللهم اجعلنا ممن حافظ على حدود الله فحفظه. اللهم اجعلنا ممن حافظ على حدودك فحفظته. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ممن لا يسأل ولا يستعين بأحد سواك. اللهم اجعلنا يا حي يا قيوم من أهل الصبر اللهم اجعلنا من أهل الصبر والرضا. اللهم يا حي يا قيوم نسألك اليسر في جميع أمورنا ونسألك الفرج في كل شؤوننا. اللهم يا حي يا قيوم وفقنا لطاعتك واجعلنا من أهل عبادتك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم الإتيان بأداء عمره وعليه دين، علما بأنه يستطيع سداده بعد رجوعه؟ إذا كان عند الإنسان قدرة على السداد ينبغي به أن يبادر إلى سداد الدين، بل يجب عليه ذلك متى كان الدين قد حل وقته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، يعني أنه من المعاصي والذنوب. والمراد بمطل الغني تأخير سداد الدين عن وقته وحله. فمن وجب عليه دين وجب عليه المبادرة إلى سداده. وحينئذ لو وجد إنسان عليه دين لكن ليس لديه قدرة على سداده فهل يعتمر؟ نقول: إن سدادك للدين أفضل عند الله جل وعلا من إتيانك بالعمرة. فإن سداد الدين واجب وهو من حقوق العباد، وأما العمرة فإما أن تكون غير واجبة لعدم استطاعتك أو لكونك قد اعتمرت فيما مضى، ومن هنا تقدم سداد الدين عنه. ولو قدر أن إنسانا عليه دين اعتمر فإن عمرته صحيحة مجزية ولا حرج عليه في ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل خرج لصلاة الفجر في الحي الذي يمشي فيه فوجد طفلا عند باب المسجد فأخذه وتبناه ونسب إليه لأنه لا يعرف له أبا ولا أما، فما الحكم في ذلك وهو الآن في سن 9 أو 10؟ التقاط اللقيط واحتساب الأجر في رعايته ومتابعة شؤونه وتربيته من القربات والأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، لكن لا يجوز، فإن هذا من الإحسان والله تعالى قد أمر به، قال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال سبحانه: وأحسنوا إن الله مع المحسنين. إذا تقرر هذا فإن العبد إذا أخذ لقيطا فإنه لا يجوز أن ينسبه إلى نفسه، وهذا من المحرمات، فإن تبني الأبناء قد منع منه في الشرع، وقد جاءت الشريعة بإلغاء ذلك. قال تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يتبنى شخصا ليس من أبنائه، ويدل على هذا أنه كذب، فهذا ليس من أبنائك فكيف تجعله ابنا لك. ثم إنه قد ورد في الحديث: لعن من انتسب إلى غير آبائه، فإذا نسبته إليك فقد تسببت في هذه الكبيرة من كبائر الذنوب. ثم يترتب على ذلك أحكام شرعية من الميراث ومن الحجاب ومن المحرمية ومن حرمة النكاح إلى غير ذلك، فكيف تستجيز أن يكون فعلك مخالفا لحدود الله ومؤديا إلى مخالفة أحكام الله جل وعلا؟ جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل خالي يكون محرما لزوجتي وبناتي؟ هل الخال يكون محرما لزوجتي ابن أخته؟ الجواب: لا، ليس من المحارم، وذلك أنه أجنبي عنها، فالأخ أخو الزوج ليس محرما لزوجة أخيه، فهكذا العم والخال، خال الزوج وعم الزوج ليسوا محارم لزوجة ابن أخيهم أو ابن أختهم، فإن الله تعالى قد ذكر من يكون محرما في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ولم يذكر في الآية أخ الزوج ولا عم الزوج ولا خال الزوج، فدل ذلك على أنهم أجانب لا يجوز للمرأة أن تكشف لهم، ولا يجوز لهم أن يخلوا بهذه المرأة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ والحمو قريب الزوج كأخيه وخاله وعمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. يقول: هل يكون محرما لبناتي الخال؟ خال الأبي محرم لأنه خال، وعم الأبي كذلك محرم لأنه عم، والله تعالى قد بين في المحرمة في من تكشف لهم المرأة العم والخال، وهؤلاء أعمام له، فإن عم الأب يعد عما، وخال وإن خال الأب يعد خالا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تصح الصلاة وراء إمام لا ينطق بحرف الراء؟ الأصل أن الراء لا بد من إخراجها من مخرجها، فإن كان المرء عاجزا عن ذلك سقط عليه عنه الوجوب، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وتغيير نطق الراء بسبب اللفظ هذا كان موجودا من الزمان الأول، ولم يعهد أنهم كانوا يجتنبون من إمامته كذلك. ومن هنا فلا حرج في أن يأتم الإنسان بمن كان لا يخرج الراء من مخرجها لعجزه عن إخراجها من مخرجها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما مقدار ارتفاع السترة؟ الصواب في هذا أن السترة مستحب اتخاذها بالنسبة للمصلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب فيها، وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، فيجعل المصلي بين يديه ما يستره. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن مقدار السترة كمؤخرة الرحل، قريب الذراع، هذا بالنسبة للطول. وأما بالنسبة للعرض فليس هناك شيء محدد فيه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يجعل بين يديه عنزة، وهي عصا قصيرة، والعصا في الغالب لا تكون عريضة. وبعض أهل العلم قال إذا لم يجد خطا في الأرض، لورود حديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يجد ما يستره أن يخط بين يديه خطا، لكن ذلك الحديث ضعيف الإسناد، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم نقول إن أقل مقدار للسترة هو كمؤخرة الرحل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كنت أنظف أسناني في قبل الأذان، وكنت ناويا أن أشرب الماء بعدها، ولكن أثناء التنظيف أذن المؤذن فاضطررت أن أترك الفرشاة، وبعدها مباشرة شربت الماء، وذلك لخوفي من العطش، فما الحكم؟ هذا يختلف باختلاف المؤذن، فإن كان المؤذن يؤذن في الوقت ولا يبكر بأذانه فحينئذ بمجرد بدء المؤذن يجب عليك أن تتوقف عن الأكل والشرب، وذلك لقول الله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فدل هذا على أنه بمجرد أذانه يجب على الإنسان أن يمسك عن الأكل والشرب. الحال الثاني إذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت، فمن ثم يجوز للإنسان أن يأكل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. والأذان هنا مراعا فيه الوقت، وقد لوحظ فيه العلامات الكونية، ومن هنا فبمجرد الأذان في هذه البلاد خصوصا في هذا المسجد يتوقف الإنسان عن الأكل والشرب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل إجابة دعوة العرس واجبة أم مستحبة؟ الأظهر من أقوال أهل العلم أن الإجابة لوليمة الزواج من الواجبات ما لم يكن هناك عذر شرعي، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. والأصل في ذلك أن يكون على الوجوب، ولكن ليلاحظ بأن الواجب هو الحضور، فمن حضر فهنأ ثم خرج فإنه يعد قد امتثل الأمر في ذلك، وقد أجاب الدعوة ولو لم يجلس ولو لم يطعم. وكذلك ليلاحظ بأن الدعوة التي تجب إجابتها هي الدعوة الموجهة للشخص بنفسه، فأما الدعوة العامة كما لو كتب إعلانا في الجرائد أو كتب لوحة في الطرقات أو تكلم في مجامع الناس ودعاهم إلى وليمة زواج أو دعاهم في وليمة زواج سابقة بدعوة عامة كانت إجابة الدعوة في هذه المواطن من المستحبات وليس من الواجبات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من ينادي أم زوجته يا أمي؟ لا حرج في ذلك، وهذا من الأمور التي تعد من محاسن الأخلاق متى كانوا يستحسنون ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل النهي الذي ورد في شرب قائما هو نهي تحريم؟ وكيف نجمع بين القول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وقال: لو يعلم الشارب قائما ما في شربه ثم لم يجد إلا أن يستقي لاستقى، كما ورد ذلك في الصحيح. ثم ورد في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، فحينئذ القاعدة أنه إذا تعارض فعل وقول أننا نحاول الجمع بينهما، فمتى أمكن الجمع بينهما بحمل أحد الدليلين على محل وحمل الدليل الآخر على محل آخر تعين ذلك. وأما إذا لم يمكن الجمع فإننا حينئذ نقدم القول على الفعل، لأن الفعل يحتمل أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قد جمع أهل العلم بأنواع من أنواع الجمع، فقال طائفة: المراد الفعل إنما كان لماء زمزم فيكون لماء زمزم خصوصيته، وقال آخرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى ماء زمزم فكانت الأرض طينا، فحينئذ لم يجد مكانا للجلوس ولم يناسب جلوسه هناك. وقال طائفة بأن الفعل يحمل على الإباحة وأن النهي يحمل على الكراهة، وذلك لأنه لم يقتصر شرب النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على محل واحد. ومن هنا فإنهم قالوا بأن النهي يحمل على الكراهة، وأما الفعل فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لأمته جواز الشرب قائما، وكثير من أهل العلم رجح هذا المسلك الأخير. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل في الراتب زكاة؟ وكيف يتم إخراجها؟ الراتب هل يجب على الإنسان أن يزكيه أو لا يجب؟ الزكاة واجبة وركن من أركان دين الإسلام، والراتب نوع من الأموال فيجب أن يزكى، لكنه لا يزكى حتى يملكه الإنسان سنة كاملة. فإذا أخذت راتبك فإذا بقي مال الراتب بعد تاريخ الاستحقاق سنة كاملة فزك ذلك الراتب، وحينئذ فحينئذ لك طريقتان في العمل بزكاة راتبك. الطريقة الأولى أن تحسب من راتبك بكل شهر، ففي كل شهر من سنتك انظر ما بقي معك سنة كاملة من العام الماضي، وهذه طريقة مجزية ولا تخرج زيادة عن الواجب، لكن فيها صعوبة لأن الإنسان سيحسب ما لديه في كل شهر. والطريقة الثانية أن يجعل الإنسان يوما معينا من سنته فيتصدق في ذلك اليوم فيزكي المال الموجود في حسابه، فهذه الطريقة أسهل وأيسر، وإذا أخرج الإنسان زيادة عن مقدار الواجب كان ذلك زيادة خير له عند الله جل وعلا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أخي يشرب الدخان أحيانا والوالد يشرب الخمر أحيانا، فما واجبي تجاههما؟ الخمر من المعاصي ومن كبائر الذنوب، وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فدل هذا على أن الخمر من المحرمات وأنها رجس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر ثم لم يتب منها سقاه الله من رذغة الخبال يوم القيامة، وهو عرق أهل النار وعصارتهم وقيحهم وصديدهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. والنصوص في تحريم الخمر كثيرة، وقد ورد تسميتها بأم الخبائث، وذلك لأنها تجر العبد إلى أمور سيئة وعواقب وخيمة لم يكن يحسب لها. وكذلك الدخان من المحرمات ومن المعاصي، وإن لم يكن كبيرة من كبائر الذنوب. ودليل تحريمه أنه ضار بالجسد وأنه مفتر له، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر. وكذلك الدخان فيه إسراف للأموال وإنفاق لها في غير محلها، والشريعة قد نهت عن الإسراف ونهت عن التبذير، فقال سبحانه: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وكذلك الدخان فيه رائحة كريهة تؤذي غير المدخنين، فحضور الإنسان بمثل هذه الرائحة عند المجامع العامة مما يؤذي الناس، والشريعة قد نهت عن أذية الآخرين. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وكذلك الدخان يبعد الإنسان عن المجتمعات الطيبة والمجالس الحسنة التي يستفيد منها، وتبعد المرء عن الجليس الصالح إلى أصدقاء السوء الذين يريدون الإنسان المهالك. إذا تقرر هذا فإن العبد إذا وجد أحد أقاربه ابتلي بشيء من هذه القاذورات وهذه النجاسات، فإنه ينصحهم ويرشدهم ويقيم الدليل عليهم ويذكرهم بالله عز وجل ويخوفهم من عواقب هذه النجاسات والقاذورات دنيا وآخرة، ويعرفهم بالنتائج والوقائع التي حصلت للناس بسبب مثل ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عملت أمرة ونسيت التقصير، هل يجوز التقصير أو الحلق بعدها بيوم؟ إذا نسي الإنسان التحليق والتقصير ولم يتحلل ولم ينوي الانتهاء من النسك فإنه يقصر أو يحلق ولو طال به الزمن، فإنه لا يشترط في الحلق والتقصير أن يكون بعد السعي مباشرة. لكن إذا تحلل الإنسان فإنه حينئذ يعد قد ترك واجبا من واجبات العمرة، يجب عليه بسبب ذلك دم. لكن في مثل حال السائل فإنه نأمره بأن يقصر ولو بعد هذه المدة، ويذبح شاة أحوط لذمته وأبرأ لها بيقين، وإذا فعل ذلك لم يبق عليه شيء باتفاق أهل العلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا أستحيي من أن أذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم مجردا وأقول في التشهد: اللهم صل على سيدنا محمد، بدل قول: اللهم صل على محمد. النبي صلى الله عليه وسلم له مكانة عالية في نفوس المؤمنين، كيف لا، والله جل وعلا قد هداه بهم، وكان من أسباب حصول الخير لنا، ومن أسباب ابتعادنا عن الضلال، ومن أسباب رحمة الله جل وعلا بنا. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلذلك نحن نحب هذا النبي الكريم محبة أعظم من محبتنا لأنفسنا ووالدينا وأبنائنا والناس أجمعين، وهذه علامة من علامات الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهو صلى الله عليه وسلم سيدنا خصوصا في موقف الحشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. وهو صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بمنزلته عند الله جل وعلا، وما يجب تجاهه من التوقير والإعزاز والإيمان، فهو أعرف منا بما نقوم بإعزازه به وتقديره به. وهو صلى الله عليه وسلم أرشد أصحابه في التشهد إلى أن يقولوا: السلام عليك أيها النبي. فهو أعرف منا وأعرف منا بمقدار نفسه عند الله جل وعلا، وقد أرشدنا إلى أن نقول مثل هذا اللفظ. أفيحسن بنا أن نخطئ في ضمن أفعالنا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول إن فعلنا أفضل وأكمل مما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم، فحينئذ فعلك هذا الفعل يخالف الهدي النبوي الكريم، فلا يحسن بك أن تفعله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى فتنة المحيا والممات؟ فتنة المحيا والممات، الإنسان في دنياه معرض لفتن كثيرة، فهو يفتتن في ماله ويفتتن في ولده ويفتتن في نفسه ويفتتن بالشهوات والشبهات، فهذه فتن من فتن المحيا. وفتنة الممات جمهور أهل العلم يقولون إن المراد بذلك الفتنة عند السؤال في القبر، عندما يسأل الإنسان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وقال آخرون: المراد بفتنة المحيا والممات أن يقدم الإنسان دنياه على آخرته، فإن من قدم الدنيا على الآخرة فهو مفتون. وقال آخرون بأن فتنة الممات ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من المسائل الخمس: عن عمره وعن ماله وعن شبابه، فيسأل عن هذه الأمور. وعلى كل فلا يمتنع أن يكون المراد بالحديث جميع ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أحرمت من أبيار علي، ولما أتينا على الفندق اغتسلت من جديد، هل أعيد الإحرام؟ إذا جاء الإنسان إلى مكة محرما شرع له أن يغتسل قبل الطواف، واستحب له ذلك، ويكفيه إحرامه الأول، وتجرد الإنسان من ملابس الإحرام لا يعد فسخا للإحرام ولا نقضا له، لأنك لم تلبس مخيطا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من المدينة، فلما جاء بذي طوى وهو محرم بات فيها، فلما أصبح اغتسل ثم جاء إلى البيت فطاف صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن اغتسال المحرم جائز لا حرج عليه فيه، وأن اغتسال الإنسان قبل طواف عمرته من المستحبات التي يرغب فيها شرعا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا يقال بعد التكبير الرابع في صلاة الجنازة، في صلاة الجنازة إذا كبر الإنسان التكبيرة الأولى شرع له أن يقرأ سورة الفاتحة بدون أن يدعو بدعاء الاستفتاح، وبعد ذلك في التكبيرة الثانية يصلي الإنسان الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وكذلك يدعو بالبركة. ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بالأدعية التي ينتفع بها الميت. ثم بعد التكبيرة الرابعة يسلم، فقال طائفة: لا يقول شيئا بعد التكبيرة الرابعة، وقال آخرون بأنه يقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، لورود حديث في مستدرك الحاكم بمثل هذا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من أتى المسجد في الساعة الأولى من يوم الجمعة ثم نام في المسجد، هل ينتبك عليه الحديث الأجر الذي جاء في ذلك؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب بالتبكير إلى صلاة الجمعة، وقال: من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني جملا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وهذه الساعات الصواب من أقوال أهل العلم أنها تبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح، كما هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد. إذا تقرر هذا فإن من جاء إلى الجمعة فجاءه النعاس أو نام بدون قصد منه ولا رغبة فيه، فإنه يصدق عليه أنه قد راح إلى الجمعة في الساعة الأولى، خصوصا إذا استيقظ فقام بالوضوء مباشرة وعاد إلى مسجده، فإنه يرجى له ثواب من بكر في الساعة الأولى. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في الحج الماضي نويت الحج من الرياض، وقبل أسبوع من يوم التربية اضطررت إلى مهمة عمل في جدة فأقمت بها أكثر من 4 أيام ثم أحرمت من جدة، فماذا علي؟ إذا قدم الإنسان من خارج المواقيت إلى مكة حاجا متمتعا بعمرته إلى الحج فاعتمر، ثم بعد ذلك ذهب إلى جدة أو إلى غيرها، فلما جاء وقت الحج أحرم من جدة، فلا حرج عليه في ذلك، وحجه إن شاء الله يرجى له فيه القبول. وأما إذا لم يحرم أول قدومه ولم يعتمر في أول القدوم وإنما أحرم من دون المواقيت، فحينئذ يعد تاركا لواجب من واجبات الحج يجب عليه فيه دم، يذبحه في مكة لمساكينها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: خرجت مسافرا وعند وصولي إلى مطار مدينتي